لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وقفنا في المرة الأخيرة من كتاب الحج عند قوله رحمه الله تعالى: قال باب الإحرام وما يتعلق به. قال باب الإحرام وما يتعلق به. وكما سبق، الإحرام هو نية الدخول في النسك، هو نية الدخول في النسك، سواء كان حجا أو عمرة أو حجا وعمرة، وهذا هو الذي يقصد به الإحرام، لا كما ربما يتوهم بعض عوام المسلمين من أن الإحرام هو الملابس أو يعني مظهر من مظاهر الإحرام. الإحرام هو نية الدخول في النسك، أما ما يتعلق بالإحرام بعد ذلك فهذه أمور تتعلق بالإحرام لها أحكام مخصوصة، ومنها مسألة اللباس، وهيأتي معنا إن شاء الله تعالى الكلام عن ذلك في الأحاديث. بدأ بأول الحديث، حديث في الباب. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. قال: متفق عليه. ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني يقصد المسجد الذي بذي الحليفة، وهي المنطقة التي أحرم منها النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني إهلال أهل المدينة كان من ذي الحليفة، وهو يشير إلى أنه لا ينبغي الإهلال إلا من هذه المنطقة، ويستحب للمحرم أن يهل إذا يعني اعتلى دبته أو ركب دبته واستوى عليها، يستحب له أن يهل. والإهلال المقصود هنا هو رفع الصوت بالنسك أو بتسمية النسك، أن يقول لبيك اللهم بحج، أو لبيك اللهم بعمرة، أو لبيك اللهم بحج وعمرة. ولذلك الإهلال هو إظهار النسك وإعلان النسك. قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عند المسجد. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس ملابس الإحرام من بيته في المدينة، لكنه ما أحرم يعني إلا عند مسجد ذي الحليفة، وهو الآن المسجد المعروف بمسجد أبيار علي، أو المنطقة المعروفة بمنطقة أبيار علي. ثم قال: وعن خلاد ابن السائب عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. قال: رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. أيضا هذا الحديث أشار من خلاله إلى مسألة، وهي استحباب رفع الصوت بالإهلال، استحباب رفع الصوت بالإهلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. فاستدل به بعضهم، ومنهم أبو حنيفة رحمه الله والجمهور عموما، يعني على وجوب التلبية، على وجوب التلبية. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر وأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، وهي التلبية، ويستحب رفع الصوت بالتلبية في الطريق، يعني بعد ما يحرم المحرم يستحب له في طريقه أن يكثر من التلبية وأن يرفع صوته بها، وهذا خاص بالرجال. أما النساء فتسمع نفسها. أما الحديث الثالث، قال عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. قال رواه الترمذي وحسنه. هذا الحديث أيضا يشير إلى مسألة، وهي استحباب الاغتسال عند الإحرام، استحباب الاغتسال عند الإحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم تجرد يعني من ثيابه، ولبس صلى الله عليه وسلم بعدها ملابس الإحرام، واغتسل بعدما تجرد صلى الله عليه وسلم. وهذا الاغتسال مشروع، يغتسل الإنسان عند الإحرام كما يغتسل عند الجنابة، على نفس نحو ما يغتسل عند الجنابة. فيستحب للمحرم أن يغتسل عند إهلاله بالإحرام. وأما الحديث الرابع، قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم من الثياب، فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. قال ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. قال متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا الحديث يشير إلى مسألة محظورات الإحرام، أن هذه الأشياء التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم من بين الماء ما يحظر على المحرم، فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب، فقال لا يلبس القميص، لا يلبس القميص، لأن القميص مفصل على الأعضاء، والمطلوب أن يلبس أو أن يكون بثياب الإحرام التي هي عبارة عن إزار ورداء، ليس فيها مخيط، يعني ليس فيها محيط، يعني ليس فيها ما يحيط بالبدن ويفسر البدن ويعني يحدده، فهذا محظور للرجل، وهو فيه أو فيه يعني من يعني العبرة أنه يشبه لباس الموتى أو يشبه كفن الموتى. ففي الإحرام عبرة، كأن الإنسان يقول بارتدائه لهذه الثياب الرداء والإزار كأنه يقول أنا خارج من الدنيا وراجع إلى ربي سبحانه وتعالى. ورحلة الحج في الحقيقة يعني فيها هذه المعاني التي يعني تعين على زيادة الإيمان في القلب وتذكير الإنسان بالآخرة، فإن الإنسان يدخل في حدود الحرم فيشعر أنه يترك الدنيا ويتلبس بأشياء أخرى تشبه كأنه انتقل من عالم إلى عالم، ومنها ملابس الإحرام، فيلبس ملابس الإحرام التي فيها من العبرة ما يذكره بالموتى والأكفان، كأنه يخرج من هذه الدنيا إلى عالم آخر، وبالفعل حج والاعتمار عالم آخر ينتقل إليه المحرم، ولذلك يتخفف المحرم من الدنيا، ولذا فإنه لا يلبس الملابس والأشياء التي تعبر عن رفاهية في الدنيا، وهي كالقميص والعمامة والسراويلات اللي بنسميها إحنا البنطلون مثلا، ولا البرانس ولا الخفاف. ولا الخفاف، الخف هو ما يغطي إلى ما فوق الكعبين. قال إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. هذه مسألة فقهية اختلف فيها العلماء، الجمهور على اشتراط القطع إذا لم يجد نعل، النعل يعني ما هو كل ما يلبس في الرجل لكنه لا يغطي الكعبين، لا يغطي الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان على جانبي الرجل، فالنعل هو ما لا يغطي الكعبين بالتعبير العام جدا، يعني الشبشب والجزمة وكل الحاجات دي تنفع يلبسها في الإحرام طالما أنها لا تغطي الكعبين اللي هما العظمين الناتئين على جانبي القدم. أما ما يغطي هذه المنطقة فهو في حكم الخفاف، في حكم الخف. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فليلبس الخفين، أي من لا يجد النعلين وليقطعهما أسفل من الكعبين، يعني يشيل الرقبة، يعني يشيل الرقبة عشان يبقى زي شكله شكل النعل. والعلماء اختلفوا في ذلك، فالجمهور على أنه يشترط قطع الرقبة ليكون كالنعل. وذهبت طائفة من أهل العلم، وهي الرواية المشهورة عن الإمام أحمد، في أن هذا نسخ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عرفات في حجة الوداع: قال السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفاف لمن لم يجد النعلين، ولم يذكر قطعا صلى الله عليه وسلم. فقالوا أنه يعني لا يلزمه القطع، والأحوط أن يقطع خروجا من الخلاف والله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس، يعني لا يطيب ملابس الإحرام ويلبسها بعد ذلك، إنما يجوز له هو أن يتطيب، وسيأتي في الحديث الذي بعده. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. والشاهد من الحديث هو استحباب التطيب عند الإحرام، يضع الإنسان الطيب عند الاستعداد للإحرام، يضع الطيب حتى ولو وجد يعني أو وجد للطيب أثر في ثيابه فهذا معفو عنه. أما إذا أحرم فإنه ينهى عن ذلك، فإنه ينهى عن ذلك. قال الشيخ البسام رحمه الله: يدل الحديث على استحباب الطيب قبيل عقد الإحرام ليبقى أثره معه أثناء إحرامه، ولا يجوز الطيب أثناء الإحرام، فالحكمة في تحريم الطيب على المحرم هي البعد عن التنعم وملاذ الحياة الدنيا. يبقى إذن المحرم له أن يتطيب عند إحرامه، أما بعد الإحرام فلا، وهو محظور من محظورات الإحرام، إن ارتكبه عامدا عالما وجبت عليه الفدية، وجبت عليه الفدية، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله. ثم قال: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا يحرم المحرم، لا ينكح المحرم ولا ينكح، آسف، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. لا ينكح المحرم يعني لا يتزوج، ولا ينكح يعني لا يزوج ولا يخطب. وهذا فيه رد على الأحناف الذين صرفوا النكاح في الحديث إلى الجماع، الذين صرفوا النكاح في الحديث إلى الجماع. فقوله صلى الله عليه وسلم ولا يخطب يدل على أن المراد هو العقد، يدل على أن المراد بالحديث العقد، فلا يجوز للمحرم أن يعقد فضلا عن أن يجامع. فإذا منع من العقد كان منعه من الجماع من باب أولى، وإذا جامع المحرم فسد حجه، فسد حجه إن كان قبل التحلل الأول فسد حجه، وعليه أن يمضي في تمامه، وعليه من قابل حج، يعني إذا فسد الحج لا يتوقف إنما يتم، ثم من العام الذي بعده عليه حج. أما إذا جامع بعد التحلل الأول ففيه الفدية، لكن ليس فيه فساد الإحرام، وذلك لقول الله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهي فتوى ابن عباس وابن عمر رضوان الله عليهما. ثم قال: وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. هذا الحديث أيضا يشير من خلاله إلى مسألة من المسائل المتعلقة بالإحرام، وهي ما يحظر على المحرم من الصيد، فإنه يحرم على المحرم صيد البر، فلا يجوز له أن يصيد صيد البر الوحشي، وإنه لو صاده لكان مرتكبا لمحظور من محظورات الإحرام. وفي الحديث قصة، وهي أن أبا قتادة الأنصاري لم يكن محرما، فصاد صيدا وهو حمارا وحشيا، ولما صاده وأتى به قال له النبي صلى الله عليه وسلم أو قال لأصحابه، وكانوا محرمين، وهذا كان في الحديبية حتى لا يختلط على البعض ويظن أنه كان في حجة الوداع، إنما كان ذلك في الحديبية، وكانوا قد جاءوا من المدينة محرمين، والذين لحقوا بهم من الأماكن الأخرى أو قابلوهم ما كانوا محرمين، ومنهم أبو قتادة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وكانوا محرمين، هل منكم أحد أمرهم أو أشار إليه بشيء؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمه. إذن يفهم من هذا أنه لا يجوز للمحرم أن يدل على صيد ولو كان بالإشارة، فضلا عن أن يكون بالقول، فلا يدل على الصيد لا بالقول ولا بالإشارة. أي نعم. وأما إذا صاد غير المحرم وقدم للمحرم ولم يكن قد صاده خصيصا للمحرم فيجوز أن يأكل، أما لو صاده للمحرم على الخصوص فلا. وهذا الذي يأتي في الحديث التالي، قال وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، وده كان في حجة الوداع، وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه أي النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، مع أنه في الحديث اللي فات قال فكلوا من ما بقي من لحمه، وهنا رد على الذي أهداه إليه. فقال العلماء هذا لأجل أنه صاده للنبي صلى الله عليه وسلم خصيصا. ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال الشيخ البسام رحمه الله، الحديث يدل على حل أكل الحمار الوحشي، الحديث الأول يعني، وأنه من الصيد، بخلاف الحمار الأهلي فإنه رجس محرم. أما الحديث الآخر قال إنما رده النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصعب كان قد صاده له صلى الله عليه وسلم، قد صاده له، أما أبو قتادة فقد صاده لنفسه. إذن المحرم لا يأكل مما صاده الحلال لأجله، لا نأكلوش برضه. طب لماذا هذا؟ لأجل ألا يكون في نفس المحرم شيء من ملاذ الدنيا، لا هو يبقى نفسه أن حد يجيب له، ولا حد، وطبعا ولا يشير لأحد ولا يدل أحد على الصيد من صيد البر من غير المحرمين، غير المحرمين. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم، الغراب والحدأ والعقرب والفأرة والكلب العقور. قال متفق عليه. قال الشيخ البسام رحمه الله يدل الحديث على جواز قتل ما فيه أذية من الحيوانات والحشرات كالحية والذئب والأسد والنسر والعقاب والبرغوث والقراد، ويقاس على ما ذكر في الحديث كل ما كان ضارا مؤذيا، كل ما كان ضارا مؤذيا فيجوز أن يقتل فيه الحرم في الحي في أثناء الإحرام، يعني يجوز للمحرم أن يقتل هذه الأشياء ولا حرج عليه في ذلك. لماذا؟ لأنها مؤذية ضارة. أي نعم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. قال متفق عليه. فهذا الحديث يدل على جواز حلق الرأس لموضع الحجام، المحرم ممنوع من حلق رأسه إلا أن يحل، لا يجوز حلق الرأس إلا عند التحلل من الإحرام بعد ما يؤدي المناسك. فإذا كان المحرم يشتكي شيئا من يعني الصداع ونحو ذلك وأراد أن يحتجم، فإنه سيحلق جزءا من رأسه اللي هو هيحصل فيه الاحتجام. فهذا الحديث يدل على جواز ذلك لموضع الحجامة، ويجوز للمحرم أن يحتجم في غير رأسه ولو لحاجة دون ضرورة، لو في غير الرأس في جسمه يعني يحتجم كما يشاء، أما في الرأس فلا يحتجم إلا إذا كانت هناك ضرورة. لماذا؟ لأن الرأس هيقتدي أنه يحلق شيء من شعر رأسه، وعليه في ذلك فدية وهي التي تأتي في الحديث. قال: وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي رضي الله عنهم وأرضاهم. هو وكأنه رضي الله عنهم من قلة الماء ويعني والعرق والطريق ونحو ذلك، مش زي زماننا احنا كده كل حاجة الحمد لله متوفرة، فربما قلة الماء والطريق والحر ونحو ذلك يؤدي إلى أن الإنسان ممكن يحصل له ضرر من هذا النوع. فيقول: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، شعر رأسه مليء بالقمل رضي الله عنه. فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. وفي الرواية الأخرى قال: أتؤذيك هوامك، يعني القمل هذا يؤذيك؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتجد شاتا؟ والصحابي ده هو اللي نزل في قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك رضي الله عنهم وأرضاهم. القرآن ينزل سبحان الله في حوادث تتعلق به. الواحد في الحقيقة بيحاول يتصور هذه الأجواء الإيمانية العالية دي، إن سبحان الله الحدث يحصل ينزل القرآن، وسبحان الله يبقى الواحد منهم عارف إن هو الآية دي نزلت فيه هو، سبحان الله العظيم. يعني أي شرف هذا الشرف، إن الواحد يبقى ماشي على الأرض أو الناس بيقرأوا القرآن الذي يشير إليه وهو في الصف، حاجة يعني هاد بقى كل أنواع الشرف لا تدانيها. نسأل الله تعالى أن يلحقنا وإياكم بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتجد شاتا؟ قال: قلت لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف شاة نصف صاع. وفي الرواية الأخرى والقرآن ما يدل، وفي القرآن ما يدل على أنها على التخيير وليست على الترتيب. قال: فمن كان به أذى من كان به أو أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فهي على التخيير أي الفدية. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. وهذا يشير من خلاله إلى أن مكة لها قداسة، أنها حرم، وأن هذه المحرمية تتعلق بها أحكام، فلا ينفر صيد مكة ولا يختلى شوكها، لا يختلى شوكها يعني لا يقطع ولا يؤخذ شوكها وهو الشجر عموما، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، اللقطة يعني لا يجوز لأحد أن يأخذها إلا لمعرف، فقط هو الذي يأخذها. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر، يعني ترك لهم النبي صلى الله عليه وسلم نبات الإذخر. إذن فمكة لها يعني أحكام تقدسها وتجعلها حرم، كذلك المدينة كما في الحديث الذي يأتي. قال: وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا إبراهيم لأهل مكة. قال: متفق عليه. هذا أيضا الحديث يدل على أن المدينة حرم كمكة، لها أحكام كأحكام مكة. قال: وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، فلا يجوز الصيد فيها أو صيد يعني تنفير صيدها، ولا أن يختلى بشوكها، ولا تحل أيضا ساقطتها إلا لمنشد. ثم أتى بالحديث الأخير وهو الذي يبين لنا حدود ذلك. قال: عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عيس إلى ثور، ما بين عيس إلى ثور. وأقرب الأقوال في هذا الحديث لأنه في المدينة ليس هناك جبل يسمى عيس ولا ثور، فقالوا كأن هذا يعني تقديره كما بين عيس وثور في مكة، كذلك المدينة أي أنها حرم. نقف على باب صفة الحج ودخول مكة إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.